إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل كمال نصر الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء صلاة الفجر، وما زلنا نعيش أيام هذا الشهر الكريم المبارك، شهر النفحات والبركات، شهر رمضان المعظم الذي تضاعف فيه الحسنات وترفع فيه الدرجات وتقبل فيه الدعوات. ونحن إخوة الإيمان في هذه الأيام من هذا الشهر الكريم في أيام المغفرة، فهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. نحن في أيام المغفرة من هذا الشهر الكريم، فهو شهر المغفرة، وخاب وخسر من أدرك رمضان ثم لم يغفر له، فهو الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد الشياطين وينادي مناد من قبل الرحمن عز وجل: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ورمضان أيضا هو شهر القرآن، حيث تتعطر أجواؤه بآيات الذكر الحكيم، والصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: منعته الطعام بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم لصدورنا ضياء ولأسقامنا دواء وفي قبورنا مؤنسا ومن النار مخلصا وللخيرات كلها دليلا وإماما يا رب العالمين. إخوة الإيمان، ونستهل لقاءنا هذا بهذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله الصم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.

وشهر الجود والكرم، وشهر الصدقات والزكوات، وأفضل الصدقات في رمضان، لأن الحسنات فيه مضاعفة. وقد ورد عن أنس مرفوعا: أفضل الصدقة صدقة رمضان. أيها الإخوة المؤمنون، يؤذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة في 3:18. حتى ذلك الحين نبقى مع هذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها وبها وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واجعلنا في ساعتنا هذه من أتقائك من النار ومن المقبولين. يا شهر الصيام أتى بالخير ألوانا، شهر الصيام أتى بالخير ألوانا، فاملأ كؤوسك يا من كنت ظمآنا، وانعم بشهر الرضا وطعم حلاوته، وانعم بشهر الرضا وطعم حلاوته، واغسل بفيض الهدى روحا ووجدانا. واذكر إلهك في تقوى وفي واذكر إلهك في تقوى وفي ورع، وزود القلب بالرحمن إيمانا، واعبد إلهك واعبد إلهك رب العرش في وجل، وجدد العهد باستغفار مولانا. شهر به غفر الكريم ذنوبا شهر به غفر الكريم ذنوبنا وبه المهيمن يستجيب دعانا شهر يقول الله فيه ادعوا أجد ودليلنا قد جاء شهر يقول الله فيه ادعوا أجب شهر يقول الله فيه ادعوا أجب ودليلنا قد جاءنا قرآنا شهر به الرحمن يفتح جنة للصائمين ويغلق النيران شهر به الديان يمنح صائما عفوا ويغفر ذنبه إحسادا شهر تنزل فيه الوحي ساعتها غن الوجود شهر تنزل فيه الوحي ساعتها غن الوجود بصوت الحق ألحانا تالله يا رمضان فيك تنزلت آيات ربي بالهدى قرآنا في ليلة القدر في ليلة القدر المبارك ذكرها والنور يملأ أرضنا وسمانا وفاه جبريل الأمين مبلغا صلى الله عليه وسلم وفاه جبريل الأمين مبلغا أزكى السلام وفاه جبريل الأمين مبلغا أزكى السلام أزكى السلام أزكى السلام من السلام أمانا إنا قد اخترنا قد اخترناك فاقرأ لا تخف بسم الذي خلق الوجود فكان أوحى إليه اقرأ ولم يكن قارئا أوحى إليه اقرأ ولم يكن قارئا سبحان ربي علم القرآن سيدي يا رسول الله أتيت بعثت والناس في أديانهم عجب بعثت والناس في أديانهم عجب حيران قلد في الإشراك حيران ألغوا عقولهم حتى لتحسبهم أوثان تعبد دون الله أوثانا فقمت تدعو إلها واحدا أحدا رب السماء ورب العرش رحمانا دعوتهم يعبدون الله فامتلأوا حقدا وزادوا على الكفران كفرانا أتيت والعرب البادون قد ملكوا أعنة القول واقتادوه فرسانا إن ينظموا سحروا أو ينصروا بغروهم الفصاح جلوا قسر وسحبانا فجاءك الله فجاءك الله بالقرآن معجزة تحدت اللسن تجويدا وإتقانا قالوا هي السحر قالوا هي الشعر أين الشعر من سور تهدي الحياة

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأداية في رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة. بوركت يا شهر الخيرات والنفحات، وبوركت أيامك العاطرات بالذكر والتسبيح وبتلاوة القرآن. بوركت يا شهر الصدقات والزكوات، يا شهر القيام وتلاوة القرآن. وصدق الشاعر الحكيم حين يقول فيك: أنت في الدهر غرة وعلى الأرض سلام وفي السماء دعاء، يتلقاك عند لقياك أهل البر والمؤمنون والأصفياء، فلهم في النهار نجوى وتسبيح، وفي الليل أدمع ونداء. ليلة القدر عندهم فرحة العمر، تدانت على سناها السماء، فإذا الأرض في سلام وأمن، وإذا الفجر نشوة وصفاء. نسأل الله تبارك وتعالى في هذه الساعة الطيبة المباركة، ونحن نستهل صوم يوم جديد من أيام هذا الشهر المبارك، أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يسدد ديوننا، وأن يفرج كروبنا. إخوة الإيمان، الآن نقوم إلى صلاة الفجر التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ عبد الباسط حمدي عقل. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا الصلاة يرحمكم الله، سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. صلوا صلاة مودع يرحمني ورحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة،

وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل برحمتك الجنة هي دارنا. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وصالح أعمالنا. اللهم اجعل مصر بلدا أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، نقلنا لكم صلاة الفجر من هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عبد الباسط حمدي عقل، ونقل لكم هذا اللقاء من الهندسة الإذاعية الزميل محمد الورداني وحسين جودة. ولكم تحيات الزملاء بغرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة، المهندس محمود الشيتي ومحمد كمال وسيد رجب. أشرف على تنفيذ هذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان، وسعد بكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. نلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الاثنين الموافق للخامس عشر من شهر رمضان من عام 1440 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العشرين من شهر مايو من عام 2019 من الميلاد.